إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البيه رئيس التحرير، أسعد بكل مستمعينا نور السيد. مستمعينا أهلا بيكم، وحلقة جديدة ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. يا رب مواجهتنا النهاردة تليق بيكم وموضوعاتنا اللي احنا اخترناها وللكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت اللي هيتكلم عليها يعني تنال إعجابكم. كاتبنا الكبير المحترم الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك أستاذ نورة، دايما منورنا ومشرفنا يا أستاذ أحمد، والحمد لله على سلامة كرمتك يا رب، وألف سلام عليك. ربنا يخليك. الحمد لله رب. الحمد لله، ربنا يطمنك عليها يا رب، ويطمننا على كل بناتنا يا رب. آمين يا رب. موضوعاتنا حقيقي برضو يعني الحمد لله كل أسبوع بتكون يعني دسمة مع حضرتك ومليانة بتفاصيل كتيرة. خليني أبدأ مع حضرتك النهاردة مناشدة حادة جدا من معالي رئيس مجلس الوزراء. دولة رئيس مجلس الوزراء يعني يبدو أنه رصد الشارع المصري والشعب المصري رصد دقيق، ووجد أن يعني كتير مننا ما بقاش يتخذ الإجراءات الاحترازية، فبيحذرنا من ارتفاع ملحوظ في الفترة القادمة في معدلات الإصابة إذا لم نرجع لاتخاذ الإجراءات الاحترازية. وحقيقي أنا مش بقول الكلام ده علشان إحنا قدام ميكروفون الإذاعة المصرية، لا ده حقيقي، واللي مركز قوي مع جهود الدولة في الفترة الأخيرة هيشوف إزاي إن الدولة نجحت إنها تتجاوز ثلاث موجات من الفيروسات، فيروس كورونا يعني، أو ثلاث مراحل منه. عانينا ولسه بنعاني، فقدنا أطباء وفقدنا شباب عزيز علينا جدا، فخلي بالنا من نفسنا كويس جدا جدا. فالمناشدة من دولة رئيس الوزراء حادة شوية علشان مصلحة الناس. كمان منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يعني وضعت المدرسين والعاملين في المدارس على أولويات حملات التطعيم، خاصة في أوروبا ودول وسط آسيا، وشددوا على تطعيم أفراد قطاع التعليم كله قبل إعادة فتح المدارس، لأن طبعا وباء كورونا أثر بشكل كبير على العملية التعليمية، ومش بس على العملية التعليمية، أنا بقول إن هو أثر على الصحة النفسية كمان. النهاردة بقى على الصعيد السياسي انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، ومصر بتشارك معاهم طبعا بوجود وزير الخارجية سامح شكري، بنود خريطة الطريق والعمل على خروج ميليشيات من ليبيا. ده يعني أهم أولويات مصر، لأن الأمن القومي المصري كل اللي دارسين الأمن القومي عارفين كويس قوي الحدود بتاعتنا، والحدود الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية لينا هي أمننا القومي، وليبيا حدودنا فيها الغربية يعني الحمد لله هم بيشهدوا بالجيش المصري وحمايته ليهم والأرض مصر. فالنهاردة انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا بمشاركة مصر، وهيكون الكلام ده في الجزائر، أو فعلا هو بيتم النهاردة وبكرة إن شاء الله. وطبعا توجيهات سيادة الرئيس بالمنظومة الغذائية لطلاب المدارس والوجبات اللي هتقدم ليهم بأفضل جودة وأعلى قيمة غذائية. سيادة الرئيس يعني كل يعني طالب وكل طالبة هم أولاده حقيقي. الميكروفون بقى مع حضرتك يا أستاذ أحمد، وشوف يعني عايز تبدأ بإيه، لأن إحنا النهاردة في كذا يعني كذا موضوع، وكل موضوع فيهم متشعب، أو يمكن يعني كلهم بيوصلوا لبعض. كلهم مهمين يا أستاذ نور. طيب نبدأ من الآخر، لأنه إحنا قدام خبر الخاص بوجبة التلاميذ. ده بقى يعني المستفيد منه عدد كبير جدا من التلاميذ والأسر. يعني مثلا أستاذ نورة في 2019 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الأرقام الدورية قايل إنه في مصر 24.2 مليون تلميذ قبل الجامعي في المراحل قبل الجامعية. تمام. يعني يمكن ناس كتير في مصر ما تعرفش إن 1.5 مليون منهم في التعليم قبل الابتدائي كمان. يعني ابتدت الأسر المصرية تهتم بأن أبنائها يدخلوا التعليم قبل الابتدائي عشان يتجهزوا للمرحلة الابتدائية. تمام. وفي الابتدائي عندنا طبقا برضو الإحصاءات 2019 13.1 مليون تلميذ، وفي الإعدادية 5.4 مليون تلميذ، الباقي بقى ثانوي عام وثانوي فني وحاجات دي. فأنت قدام يعني دولة تانية، يعني احنا يعني الكلام على وجبة مدرسية ده مش لمليون طالب ولا 500,000، انت تكلم على رقم كبير الدولة بتجهز له. فلما تبقى دولة عاملة بقى مبادرات الرئاسية اللي احنا سمعناها السنين اللي فاتت اللي هي ضد التقزم وضد السمنة، وبعد كده المسح يجيب لنا عندنا 22% عندهم أنيميا يعني وتقزم، و12% عندهم سمنة، وبعد كده حملة نور حياة اللي هي خاصة بالكشف على عيون التلاميذ أو الإبصار في تلاميذ المدارس، لما نبقى تعبانين التعب ده كله وتيجي منظومة زي دي يحصل فيها مشكلة، يبقى الرئيس عنده حق أنه ينبه ويحذر أنه ما يحصلش أي عبث في أي خطوة من خطوات المنظومة ساعة ما المنتج يتقرر لغاية ما يوصل لإيد التلاميذ. تمام. مش مسموح أنه يحصل لا حتى في علبة واحدة يبقى فيها مشكلة ولا فيها أي ملاحظات ولا حد من أبنائه التلاميذ يجرى له حاجة، لأن دول بقى اللي احنا يعني شوف كل يوم التعليم بنتكلم لسه تنسيق موجود، وقبل التنسيق الجامعات الأهلية وقبل الجامعات الأهلية في مؤتمرات الشباب رئيس بيتكلم على أفاق التعليم في مصر، وبعد كده تدخل الكليات العلمية الجديدة يعني الذكاء الاصطناعي، ميكانيكا الكم، الفيزياء الطبيعية، الفيزياء الكونية، الطباعة الثلاثية، البتاع ده التصوير الثلاثي، كل الكليات دي جاية جديدة علشان تنهض مصر الفترة اللي جاية، ودول بقى اللي هيشغلوها في المستقبل، ودول اللي هيبقوا تلاميذها في المستقبل، ودول اللي هيبقوا أساتذة العلوم دي في المستقبل. فما ينفعش أي حد يعني يعبث في المنظومة اللي هتجهز الأبناء دول والتلاميذ دول للمستقبل. فالرئيس طبعا عنده حق، وده كان خبر جيد جدا، معناه انه في من دلوقتي بقى من قبل الدراسة ما تبدأ بكتير في متابعة للتغذية اللي هتكون لتلاميذ المدارس في العام الدراسي الجديد. تمام. في كمان يعني مع التشديدات والتحذيرات، لأن سيادة الرئيس عايز يطمن على الطلبة والطالبات، المناشدة والتحذير ووضع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف المدرسين والعاملين في المدارس على أولويات حملات التطعيم. فإذا كان سيادة الرئيس بيوجه بتوفير وجبات غذائية يعني بأفضل جودة وأعلى قيمة غذائية للطلبة، كمان منظمة الصحة العالمية بتناشد كل المدرسين والعاملين في يعني المجال التعليمي على ان احنا نطمئن عليهم، على ان احنا قبل ما ندخل وإعادة فتح المدارس لازم يكونوا واخدين الجرعات التطعيمية. ما احنا سبقنا أستاذة نورة، احنا سبقنا المنظمات دي لما تقرر انه كل المتصلين بعمليات تعليمية يتم تطعيمهم اجباري من بداية يعني قبل العام، في لان احنا خلاص ابتدى ان يبقى عندنا وفرة في الامصال او في اللقاحات، وهيبدا التطعيم الاجباري لكل الطلبة والتلاميذ يعني كل المستحقين من فوق 18 والمدرسين اللي هيتعاملوا مع التلاميذ. فالمنظومة التعليمية والاهتمام بها في مواجهة كورونا مصر بدأت يعني قبل اليونسكو ما تتكلم، يعني هي فعلا الحمد لله كانت مصر سباقة. لكن يعني هو الحمد لله برضو ان يعني قبل ما احنا بنكمل اخبارنا وبعد ما بنخطو خطوات فيها بنلاقي منظمات يعني بتكرر هذه الاخبار وبتشيد بدور مصر فيها وبسبقها فيها. دخلوا على الخط، طبعا هو قرار جيد جدا يضمن سلامة عمليات تعليمية وبس، وسلامة كمان إنه المستقبل ده ما يضيعش منه سنة أو يتأخر سنة، بتبقى محسوبة في التاريخ على جيل يعني كامل. فده ليه نعمله إذا كان ممكن يعني بإجراءات بسيطة هذا القطاع، زي ما قدرنا نعمل ده في قطاع السياحة، زي ما قدرنا نعمل ده في قطاع الطب قبليهم، ليه ما نعملوش في قطاع التعليم ونطمن على العمليات التعليمية كلها؟ وده الحمد لله جاري يعني في مصر بشكل جيد، وشيء طبيعي انه ما يبقى فيه يعني يعني ممكن نسميها يعني سابقة او لقطة كويسة، ليه ما تتنقلش الى اماكن اخرى ومنظمات العالمية تتكلم عنها وتبقى موجودة في دول تانية. فالحمد لله انه خطوة مهمة زي دي ابتدينا بيها، وابتدينا بيها مبكرا يعني، ما جراش قبل دراسة بيومين وقلنا لأول شهر كده ناخده في التطعيم والحاجات اللي كانت بتحصل في السنين قبل كده. بدري قوي وقبل الدراسة بشهرين ابتدى الكلام على تطعيم العناصر المتصلة بالعلمية بالعملية التعليمية، خصوصا المعلمين والطلبة اللي فوق 18 يوم، هيبقى طبعا بتوع طلبة الجامعات يعني. طلبة الجامعات يعني الحمد لله يمكن المرحلة الأولى للتنسيق اطمننا عليهم، والمرحلة الثانية بكرة إن شاء الله هتبدأ، يعني يا رب إن شاء الله نطمئن برضو على جميع الطلبة والطالبات. خلي بالكم من الجامعات، لأن كمان يا أستاذ أحمد الكثافة والعدد في الجامعات المصرية حضرتك تعلم يعني كل جامعة كثافتها العددية قد إيه. واحنا الملاحظة الملفتة اللي ممكن تبقى تمت يعني قبل حلقاتنا، انه المجموعات كلنا شايفين نزلت عن السنين اللي فاتت. فانا ده في تقديري انه ابتدت يعني نتائج الاصلاح التعليمي اللي حاصل الثمار تبان ونشوفها، لانه انتهى عصر بقى ايه الارقام اللي كنا بنشوفها، المهرجانات اللي كنا بنشوفها 102 و101 والكلام اللي بقى جايب 99 ومش عارف يدخل كليه، والكلام اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. هذا التهريج اللي فيه يعني اخلال بجديه مرحله مهمه زي الثانويه العامه خلاص يعني انتهى. ارقام 0 و900 اللي كنا بنشوفها دي كاننا في مسابقات انتهت. النهارده الطب اهو نزل 8 درجات على السنة اللي فاتت، وربما السنة اللي فاتت السنة اللي جاية ينزل تاني، وادي الهندسة كسر حاجز 80%، وابتدينا نتكلم على انه عنده حاجة و60 وواصل يدخل فنون جميلة وفنون يعني ما كليات ما كانش موجودة على الخريطة السنين اللي فاتت. هو يمكن تاني لجدية هذه السنة، وابتدت ناس يعني تشعر ان احنا قدام سنة حصل فيها مجهود وفيها جهد مبذول وشغال غير بقى السنين اللي فاتت. يمكن في مفاجآت كانت في المرحلة الأولى، يعني الطلبة والطالبات للعلمي مش كاتبين كليات الطب البشري قد ما هم كاتبين كلية طب الأسنان، وكأنهم يعني يعلموا أن مدام التنسيق نزل كلية طب الأسنان برضو حتى يعني هيكون تنسيقها أقل يعني شوية من تنسيق كليات الطب. ده اللي رصدته صحيفة الأهرام النهاردة، يعني رصدت بالنسبة للمرحلة الأولى الإقبال جدا في الشعبة العلمية على طب الأسنان، وفي الشعبة الأدبية على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يعني احنا بنتمنى لهم يا رب التوفيق، وبننتظر بقى بكرة ان شاء الله وشدوا حالكم في المرحلة التانية يا رب بأمر الله نتيجة مشرفة لمصر وليكم. هنروح لفاصل يا أستاذ أحمد ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك، وليه النهاردة دولة رئيس الوزراء بيناشد الشعب المصري بضرورة العودة للإجراءات الاحترازية؟ ايه اللي رصدته الحكومة علشان يكون التحذير شديد كده، وان يعني في هناك تهاون ملحوظ في المرحلة دي هيؤدي لارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله؟ هنروح لفاصل وموجز الأنباء ونرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. بوجه مرة ثالثة لكم من فضلكم وبهدوء شديد ومن غير خوف ولا فزع، أنا أتصور أن اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء. أنا عايز أقول بس أن الوباء ما زال مستمر، وحرصنا لابد ان هو يستمر، والاجراءات اللي احنا اتكلمنا فيها خلال الشهور اللي فاتت والحملات الاعلاميه اللي تناولت هذا الموضوع تستمر، واجراءاتنا في الحفاظ على نفسنا تستمر. سيدتي سادتي، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، ساعتنا في القاهرة 1:30. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مشروع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر يعتبر صرحا عملاقا هدفه استعادة قدرة الدولة على التصنيع المحلي للقاحات التي تعد جزءا من الأمن القومي للدولة. رئيس الوزراء يعلن أنه سيتم افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش بطاقة تصل إلى 1.6 مليون متر مكعب في اليوم خلال مارس المقبل. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المتلاحقة. الأمين العام لجامعة الدول العربية يبحث مع وزير خارجية الجزائر تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الإقليمي والدولي معها. وزير الإسكان يؤكد خلال متابعته الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سور مجرى العيون أنه تم الانتهاء من عمل التشطيبات لعدد من الإنشاءات المقامة بالمشروع، وعدد من المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. مصدر أمني لبناني يعلن عن وقوع اشتباكات بين مواطني قريتين بجنوب لبنان إثر خلاف على إمدادات الوقود الشحيحة يوم الجمعة الماضي. منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة خميس مشيط السعودية بثلاث طائرات مسيرة ملغومة. روسيا تسير المزيد من رحلات الطيران لإجلاء المزيد من رعايا الدول والمدنيين من أفغانستان، وتجري تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية. وزير الصحة الياباني يستبعد إمكانية رفع حالة الطوارئ المفروضة على معظم أنحاء البلاد بسبب تردي الوضع الوبائي في البلاد. من القاهرة سيداتي سادتي، قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 147 ميجا هرتز. مواجهة جديدة مع الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نور. يعني أكيد حضرتك هتوافقني في الرأي إن إحنا مش ناقصين انتكاسة تانية لفيروس كورونا، مش ناقصين إن إحنا نرجع نتهاون في مرحلة دقيقة قد تؤدي بينا لارتفاع جديد في معدلات الإصابة بالفيروس. اقتصادنا مش ناقص، مدارسنا مش ناقصة، بيوتنا نفسها المصرية مش ناقصة، فصحتنا مش ناقصة، مش ناقصين أي حاجة إن إحنا نرجع نتهاون ونرجع نقول يعني في دلتا جديدة متحورة أو في مرحلة جديدة أو في موجة جديدة من الفيروس، لا. ولا إيه أستاذ أحمد؟ أنا متفق طبعا تماما، لأنه يعني المعادلة اللي مصر اختارتها من أول يوم، طبعا في الأول خالص في الأسابيع الأولى العالم كله كان بيستكشف الفيروس وطرق التعامل معاه، لأنه كان الأمر مختلف تماما عن كل الأوبئة اللي تعرض ليها العالم قبل كده. لكن بعد كده المعادلة اللي عملتها مصر كانت المعادلة الأصح اللي هي التوفيق بين اقتصاد مصر وصحة الناس، لأنه كلنا شفنا في الأول لما فضلنا صحة الناس فقط، وطبعا صحة الناس غالية جدا، لكن الناس دي برضو نفسها هي الناس اللي عايزة تأكل وتعيش وتشرب وتتحرك ومشغلها تبقى موجودة، وإلا ده بيعتبر موت آخر عند كتير من المصريين. لكن لما عملنا المعادلة ونجحت، مش مسموح زي ما حضرتك بتقولي كده أن يجي حد يلخبطها بسبب إهمال أو بسبب فوضى عايز يعيش فيها وعايز غيره يعيش فيها. الإجراءات واضحة ومعروفة وبقت يعني مستقرة عند العالم كله، ومش محتاجة شرح كتير، ومش محتاجة إنه الشرطة تقف على رأس كل واحد. يعني مش معقول لغاية النهاردة يا أستاذة نورة كل يوم الأرقام، الشرطة جايبة آلاف المحاضر لناس مخالفة. طب أنت بتخالف ليه إذا كنت أنت الشرطة دي واقفة بتعمل لك محضر عشان عايزك تحافظ على صحتك؟ يعني احنا وصلنا لمرحلة ان في بنعمل محاضر للناس عشان نقول لها حافظ على صحتك. طب ده ما يعني هيبقى ما يعني في دول كتير فيها انتشار لسبب او لاخر، احنا مالنا؟ يعني انت ده عايزينه يبقى موجود في بلدنا ليه؟ وبعد كده الدولة مش مقصرة للأمانة في حاجة، يعني كل يوم اعداد المراكز اللي فيها اللقاح بتزيد، كل يوم اعداد اللقاح نفسها بتزيد، وصلنا الى مرحله التصنيع، والتصنيع يعني برقم كويس قادر انه يعني بعد كام اسبوع او بعد كام شهر بالكثير قادرين نوفر لهذه القاره، مش لمصر بس، لهذه القاره اللقاح المطلوب، او فعلنا الاعتماد او الامل انه مصر هي اللي توفره لهذه القاره القديمه الكبيره اللي هي افريقيا. فاذا كان هنقدر نوفر لمليار وربع في المستقبل القريب اللقاح، وبالتالي موفرينه للمصريين، وبنزق الناس زق عشان تروح تسجل. في لخبطه في النظام كلنا عارفين، وفي ناس قدمت ودورها ما جاش لسبب او لاخر، المنظومه حصل فيها ارتباك ورجعت تاني يعني يصححوها، ولما رجعت تاني يصححوها الناس اللي قدمت في الاول بيعيدوا ترتيبهم من جديد، ماشي كل اي حاجه ممكن تتقال. لكن في النهايه قدام دوله تبذل جهد كبير علشان توفر للناس اللقاح وتوفره مجانا، وكل يوم تزود المراكز المراكز العادية يعني، وبتعمل دلوقتي مراكز جماعية على غرار المركز الجماعي الموجود في مدينة نصر، عشان يبقى فيه مركز زي كده مفتوح فيه يعني 10,000 ممكن ياخدوا اللقاح في وقت واحد مع بعض زي اللي قلنا عليه في مدينة نصر، يبقى موجود في كل محافظة. تمام. يبقى ايه لازمة بقى ان انا بعد كل ده اجي اولا اتكاسل في التقديم للحصول على اللقاح، وبعد كده ما التزمش بالاجراءات؟ كل ما نروح مكان نلاقي الناس دي، يعني كل ما تروح مكان تخش اي ماركت الناس داخله من غير الكمامه. طب انت اولا انت داخل ليه ومش خايف على نفسك؟ صاحب الماركت الكبير او المسؤول سواء ما يعني ماركت متوسط او كبير سايب الناس دي تدخل من غير الكمامه ليه؟ مش ملتزمه. تخش اي مكان او اماكن كتيره يعني اللي الناس مش ملتزمه حتى عيادات طبيه في مستشفيات مش فيها الالتزام، ازاي الامن على الخارج اللي واقف على باب المكان سايب الناس تدخل كده؟ انا مش عارف. انا في اعتقادي انه الاماكن دي نفسها لو اتحرر لها محاضر نقدر من المنبع كده نمنع عشرات الالاف من الاماكن اللي بيخش فيها ملايين المصريين من غير اجراءات. هم نفسهم هيجبروا الناس دي تدخل بالالتزام بالاجراءات، لان مش ينفع تدخل تكح على او تعطس او تعمل اي نفس على المنتجات الموجوده وتزور في اجراءات. اصل عايز اقول لك حاجه، انا اسف ان قطعتك، بس في حاجات بسيطه الناس مش منتبه ليها تنقل المرض. طبعا. يعني انت داخل اساليب وكل حاجه، ما انت ما تعرفش لان المرض بيظهر بعد ما بيدخل جسمك بفترة. داخل رحت يعني عطست على ال ال الحاجات الموجودة يعني برطمانات أزايز زيت أزايز بيبسي أي حاجة, وجي حد مكان غيرك مسكها انتقل المرض من غير ما تحس طبعا. ودي حاجات بسيطة. داخل قاعد في الميكروباص كل ما بنشوف الشارع الناس ماشية, أغلب الميكروباصات طبعا هو عدى من اللجنة فخلاص, في لجنة الداخلية كانت واقفة له عدى منها فهي على الكمامة على طول, كأنه يعني الكمامة دي مفروض عليها علشان يعني الدولة غاوية تعذبه, وهي الدولة أصلا خايفة عليه وخايفة على اللي معاه طبعا. فليه أنا مش فاهم يعني ليه أنا مش فاهم. كمان حاجة مهمة جدا عايز أقول لحضرتك عليها, وهي دي اللي كنت يعني أنا اللي هقطع حديث حضرتك فيها. الأسر المصرية يعني والعزومات اللي رجعنا نبوس بعض ونمسك يعني العناق والأحضان والقبولات مرة تانية. ما ما يعني يا جماعة خلاص الكلام ده اتلغى من زمان بقى يعني, معلش احنا على احنا يمكن كورونا يعني وقفتنا وقفت المجتمعات كلها في هذه السلوكيات يعني, حتى كمان مش عايزين نقول ايه, ما انا بقول لحضرتك راجعين فيها هو تاني. لا ده انا بقول لك, مش عايزين نقول للناس ان كورونا يعني لما نتخلص منها يرجعوا يعملوا كده. لا ده بنقول حتى بعد كورونا لو خلصت مفيش داعي اصلا, لان هذه الاجراءات غلط من الاول. يعني هذا النوع من السلامات والتحيات غلط من الاول, بين الامراض الثانيه حتى قبل كورونا. صحيح اقل حاجه فيها الانفلونزا, الزكام والانفلونزا او نزله البرد. طيب وعشان ايه يعني الادوات اصلا غلط والتقاليد يعني غير صحيحه وغير صحيه, وبرده التقليد مثلا المولود نمسكه ليه ونقعد نبوس فيه واحنا برده يعني احنا لسه بنواجه الوباء. والله العظيم احنا لسه بنواجه الوباء طبعا. وبعد كده يعني الارقام زي ما كنا بنفرح وهي بتتناقص, دلوقتي الارقام بتتصاعد وكل الخبراء قايلين منتصف سبتمبر الموجه الرابعه جايه مصر. طب انا عايز اوصل منتصف سبتمبر يا رب, يعني اذا كان قدر خلاص الموجه الرابعه اوصل لها باقل عدد مصاب عندي, فيبقى صحيح. اذا كان ده الرقم المسجل وفي ارقام تانية غير مسجله بتبقى ناس ما راحتش المستشفيات بتعالج فيروسها ولا حاجه, يبقى انا واصل لادنى رقم ممكن فاقدر اتعامل معاه. لا بقى عامل عبء على مستشفياتي, ولا بعمل عبء على اطبائي, ولا بعمل عبء على مجتمعي, ولا انا بعبء حتى على اسري واهلي والناس اللي حواليا, وبالتالي اتعامل مع الموجه الرابعه بافضل امكانيات متاحه. لكن ما جيش اوصل الرقم في نص سبتمبر رقم كبير وبالتالي الرقم الشعبي غير المسجل اللي بيتعالجوا في بيوتهم اكبر او زيه, يبقى انا المجتمع حملته عبء كبير هياثر. يعني اذا خرج الموضوع عن السيطره يبقى هياثر على اقتصادي ويأثر على حالة الحركة في المجتمع وبالتالي على الناس كلها. طب عشان ايه اذا كنا متنبئين وعارفين واذا كنا جاهزين واذا كنا محذرين؟ مرة تانية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيوجه مناشدة اليوم للشعب المصري بضرورة العودة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عشان نواجه فيروس كورونا, وسيادته أكد أن الدولة نجحت في تجاوز 3 موجات من الفيروس, لكن هناك تهاون ملحوظ وده ممكن يؤدي لارتفاع جديد في معدلات الإصابة بالفيروس. ربنا يعافينا ويعافي حضراتكم جميعا. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة, والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة سمرة وجميلة تقابلهم تبتسم. موجات البرنامج العام، وراجعين نناشد كل مستمعينا بضرورة العودة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ولسه معانا كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. حضرتك منورنا يا أستاذ أحمد على موجات البرنامج العام. حضرتك يا فندم، وربنا يخليك يا أستاذ نور. في هذا الصدد، يعني المساجد المصرية والأئمة والدعاء ليهم يعني خطوات حقيقي جادة جدا في الخطب والدروس وزيادة الوعي، وكمان الكنيسة القبطية المصرية. ويمكن شباب الكنيسة القبطية كانوا عاملين ملتقى كبير تحت رعاية البابا تاودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، وتم اختتام ملتقى شباب الكنيسة القبطية كان اسمه لوجس الأول، وكان هدفه ترسيخ الانتماء للشباب المصري وتمتعهم بجذورهم، وده كان من خلال محاضرات وندوات وزيارات وطنية وسياحية. الكنيسة المصرية القبطية كانت يعني برضو عندها محاضرات وندوات بتوعي الشباب بضرورة الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية، ويعني تماشيا مع إجراءات الدولة. وده كان في حفل ختام الملتقى اللي شارك فيه 200 شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية، وكان بحضور سعادة سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الإسكندرية، ونواب كتير من مجلس النواب. كل ده كان تحت رعاية البابا تاودروس الثاني بابا الإسكندرية. حقيقي يعني هو برضو خطوة هامة جدا وجادة جدا من الكنيسة المصرية القبطية. أستاذ أحمد، ده طبعا بلا جدال، يعني اللي في ملتقى يضم عشرات الشباب من الشباب المتميز، يعني تبقى انطلاقة لكل يعني إبراشيات مصر، وتحت رعاية المؤسسة الكنيسة المصرية نفسها، ويتم بهذا النظام وهذا الالتزام. وهو أصلا من الأول للأمانة المؤسسات الدينية في مصر، سواء الأزهر أو الكنيسة أو الأواف أو باقي المطرانيات حتى في المحافظات، فكرة الالتزام مش بس حتى بموضوع كورونا، لكن بكل قضايا الوطن موجودة، سواء في الدورات التدريبية أو الدورات التثقيفية والمؤتمرات والندوات الموجودة. وحتى في الأول خلاص لما ابتدت الاحترازات ضد كورونا كانوا في صدارة الملتزمين، مش بس صدارة الملتزمين، صدارة الداعين للالتزام بكل الإجراءات الممكنة للنجاة من هذا الوباء الصعب جدا اللي يعني للأسف ضرب العالم كله ومصر منها. فمؤتمر جيد، فكرة يعني رعاية المتميزين في كل المجالات، وهذا العمر أو هذه الفئة العمرية المهمة جدا الاهتمام برعايتها واحتضانها، خطوة طبعا موفقة جدا. فلما ده تم كمان بالإجراءات اللي شفناها، يبقى احنا قدام مؤتمر ناجح بكل المقاييس. كمان يعني يمكن تماشيا برضو مع فوز مصر بتنظيم مؤتمرات وملتقيات، مصر فازت بتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي، وده اللي أعلنته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون طبعا مع اللجنة الكشفية العالمية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري. وده إن شاء الله يعني هيكون في 2024 بمشاركة 159 دولة. كل ده ثقة كبيرة من المجتمع العالمي في مصر يا أستاذ أحمد. الحركة الكشفية يعني لها حضور في مصر من سنين، يعني يمكن بعد طبعا هي بدأت على اليد اللورد بادن باول في بداية القرن الماضي، من وقتها والشجرة اللي زرعها هذا الرجل اللي ابتدت منها تطلع، تعرف حضرتك يا سيدة نورة الشارات بتاعت الكشافة، الشارة الخشبية وخلافه، وتطلع كده في التدرب. مصر من صدارة الدول اللي موجودة فيها الحركة الكشفية، وبعد كده بيع فيها حركة الجوالة والمرشدات اللي هي الخاصة بالبنات، يعني البنات والأنسات بيسموها المرشدات. فالحمد لله، والاتحاد قديم يعني من أقدم الاتحادات في في العالم الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات موجود. طبعا برضو الناس عشان تبقى عارفة الشباب بيبقى اسمهم جوالة، واللي تحت السن دول الكشافة والمعسكرات الكشفية الدائمة، يعني إذا كان في حلوان وأبو قير موجودة من سنين، فمصر ليه طبعا متقدمة وليها الحق أنها للأمانة تستضيف هذا المؤتمر بكل هذا العدد من الدول، لأن إحنا دولة ليها تاريخ كبير جدا في موضوع الكشافة من سنين، وموجود في الم يعني غير الاتحاد الكشفي موجودة الكشافة في المدارس، موجودة حتى بالمناسبة في يعني فرع في داخل الكنيسة المصرية لتدريب برضو الشباب على صحيح. نفس وصغار السن على الحياة الخلوية ومواجهة المصاعب ومواجهة التحديات، وكأنه يعني إيه حياة كده شبيهة بحياة القوات المسلحة الصعبة الخشنة صحيح. في بداية العمر، فتؤهل الشباب والصبية دول والتلاميذ إلى حياة صعبة قادرين يواجهوا بيها المستقبل. طبعا تستحق مصر أو نص يعني. الحمد لله. يمكن هي مصر فازت، بفكر مستمعينا، بتنظيم المؤتمر ده في 2020، لكن طبعا جت جائحة كورونا حالت دون انعقاد يعني أي مؤتمرات وتجمعات. النسخة 2024 هتبقى في مدينة شرم الشيخ، وهيبقى أكبر مؤتمر على مستوى العالم، هيشارك فيه يعني دول كتيرة، والمؤتمر الكشفي العالمي هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، وهيتم من خلاله وضع سياسات لتنظيم العمل الكشفي على مستوى العالم. يعني كمان يا أستاذ أحمد هيكون في استضافة من مصر، وكان في وهيكون في تنظيم للعمل الكشفي العالمي، وطبعا مصر مشاركة فيه، ودولة هي الدولة المضيفة يعني لهذا التجمع الكبير. انت كنت يا استاذه نورة موجوده وتقابلنا في المؤتمرات في شرم الشيخ، والمدينه جاهزه طبعا في البنيه التحتيه لاستقبال يعني 50 مؤتمر في وقت واحد. المدينه الشبابيه عايزه اقول لحضرتك من اكبر الـ يعني او من احلى الاماكن الموجوده في شرم الشيخ. بالضبط، قاعات على مستوى، وكمان جمعية بيوت الشباب المصرية أحلى يعني بيوت للشباب هي في شرم الشيخ. فيعني هنيئا ليهم. حتى غير شرم الشيخ عندنا في الغردقة جاهزين، وفي مدن تانية جاهزة، وطبعا القاهرة من الأول، واسكندرية جاهزة، الإسماعيلية، يعني عندنا الحمد لله اتساع الاستيعاب يعني 50 مؤتمر في وقت واحد. نفس شرم الشيخ نفسها قادرة تستوعب أكثر من مؤتمر في وقت واحد. تمام، ده حقيقي. يعني يمكن هي مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء بتعتبرها هي عروس محافظة جنوب سيناء، ويعني والسيادة المحافظ يعني لا داخل جهد في تطوير كل مكان في شرم الشيخ، ويمكن هي اتعملت كان هدفها المؤتمرات في الأول والندوات الكبيرة العالمية، يعني وجهة مشرفة جدا الحمد لله لمصر كلها. الحمد لله. هنروح لفاصل ونرجع نختم مع حضرتك آخر لينك وآخر جزء معنا في مواجهة النهاردة. تفضل. عليها وكمان حميها علشان راجل وابن راجل اللي مصرف عينه غالية اللي نفسه يشوفها عالية بيخاف عليها وكمان حميها علشان راجل وابن راجل الله ينور على اللي كان سنة معينا. راجعين مع حضراتكم مرة تانية لمواجهة جديدة مع الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد يعني آخر لينك معانا, إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا, يعني حابب تقول حاجة لكل مستمعينك ولكل متابعينك. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت, طيب يعني هو إحنا بنشكرك, وأعتقد أن الخط فصل معاه النهاردة. اتكلمنا في حاجات كتيرة حقيقي, اتكلمنا على مناشدة معالي رئيس الوزراء للمواطنين وللشعب المصري بعودة سريعة للإجراءات الاحترازية, اتكلمنا على الوجبات الغذائية القيمة جدا إن شاء الله اللي هتكون يعني قيمتها الغذائية مرتفعة على الطلبة والطالبات, اتكلمنا كمان على اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في ليبيا واللي مصر بتشارك فيه, والنهاردة وبكرة يعني هيكون فيه أطروحات جانبية كمان على هامش هذا الاجتماع. تكلمنا على نجاح مصر في أنها فازت بتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي, وكمان يعني بنقول شكرا للكنيسة المصرية أنها نظمت واختتمت حفلة كبيرة لملتقى شباب الكنيسة المصرية القبطية. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, وبشكر كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت اللي شرفنا ونورنا على موجات البرنامج العام. كل الشكر لخالد عيد وأشرف البهي, ولكم مني كل الحب نور السيد. بعشق ترابك يا أم الدنيا دي.